طيب مسألة شيخنا، مسألة الطلاق مسي فلان بقرات تون كت مسألة فين بخم مسألة اندام اذا كو اختلاف ما مسترها اذا نها مير بو اون السنة كامار ذا اشترها ميثون من يذن او سنترها انتراوين ده ترها انتراوين ده كان نها كت مسألة باق بيانا مونتا بو يان يوان Ntırıvayana. Çünkü nivan sikur mekan ka fark mekan insani Subhan Rabbiye Azim Subhan Rabbiye Azim Subhan Rabbiye Azim Subhan Rabbiye Azim ila ahirin yaşa mekan سبحان ربي العظيم 33 كفر مثال كثير ما أشكار يتني دينار يسد مرض الدينار ايج خموري موري شيالة كثير بد شكن باش سكاكي مات لكن كوري نب نهير ني دو تن هير ني شيسر تري تن هير تري ني شيسر وبان ترى كشتو اشت مثلا الطلاق سي كوري يميني انساني ني مثلا ني وقت ني وان هذا كارض شم حديثة سوين كا للتأكيد والله والله والله كما بان كشتو كشتو نوكا باني حقا كفار ني أثرية ني سا ني ون كافان لكن ني هير كافان والله كتبو نوكا باي مسامي مساعات يسديتا كافان والله نوكا باي سات ثون ساهير كفت لكن ني وقت شم وقت كفارة ساهر كما بيه كثير كمنا كفارة أشتو تشطلاق يا أشتو زوتي جلشان ونكران كفان الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسري بإحسان نقدمتان الطلاق مرتان شكر كذامة مرك الدينار عشر دنانير إلى اثنين يا نقدم هان الطلاق مرتان أنت فارغ أنت فارغ يا لما هان كما تفسير نفنت آياتي فإمساك بمعروف أو تسريف إحسان يعني جهة سيني طلاق كما أرض مثلا صعيد طلاق نيسا تدو سنة إما إمساك بمعروف او تسري بإحسان بوچقد سبب طلاقي كي بن تأثير نكشت ما فيال اش مبون كور فت انت طالق مسامي كوي تنمير فت هنا شخم با نكش قضي سات ممرتو ما يقرو كيتر اما ما ايتني حيات كيتر يا ولا أكثر أي إمساك معروف يا سيب كاكو تو والله مكالور كاكروش ما راحت من شوكريت شخص بابا تنانا يحسن وما ينطلق لكن وما سمتان شبنا ديما وفنوه أكثر إمساك معروف نكاباني تسريب إحسانهما لكن أشكوه نطلاق نشوف شيء كفرد كمسيلة جوزن إير أفتل شن وماندوية أما أنت فارق أنت فارق أنت فارق شكوكي ثون أتيا نشورية كا كل ما رجعك شيخ طلقك شيخ برالك سنة يعني في عنانة فرشكت سبب كاكان طلاق وقت بيغمين صلى الله عليه وسلم سي كل شكاكان ابن عباس رضي الله عنه كان الطلاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عمر ثم رأى أن يجعل الطلاق ثلاثا طلاق ثلاثا وقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثيال نكاكا إذا يطلق هذا الوقت أبو بكر رضي الله عنه أشتو الوقت هذا تميرت من خلافة نبارت مثلا في فوق الفقهات من باب التعزير التعزير هذا من باب التأديب قضاء إعلان أي كي ألشان قرون ما تريفيال أنت طالق أنت طالق أنت طالق هنا يبين طلاق بات بالمرة جزاء وتأديب نكتو نكثو إلى هذا تميري كاغبوة لكن كورتمارين كت مسيدة أبائم تطبيق جيثة سيد الزمن نكنا قبوة بسه أي أكافوة أبا إبامتي عشت كاكيمت ما شم سه شاشوك منا سكافان فيغمي صلى الله عليه وسلم ورهزة عمير لقد كان فيكم محدثون لقد كان في من قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في أمتي فعمر كان يعني إنسان كان يكون يتم طول شوم يعني كان نجيها جيتر كان خليفة مريتي ابن رشيد الإسلامية كريت أكامر وش كايبان كتي أمت تربية يعني إصلاح برشكت سبب نخوينا مسيدة هذا تميرت عش تشريع سيفون كد زمن تشريع زمني خاص برني وقت خاص شمس سادسة كي كويتون شيان علماء يبريشن با احجامة شي كان آن قرآن سنة سنة بيغمان صلى الله عليه وسلم من شي كنت فيال فون كان تشريع زمني مثلا كان طبوة ني ليبر ني كتاب كان بارد فورتا آيات كيكا أرض القرآن يضربنا على جيوبهن بل يضربنا بخمورهن على جيوبهن كي آيات آيات إشيسر يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حكم زمني قطان نكاغا إلى تشم إيش قروية سكور بوري مبريش شريات مكيتا تأويلة لكن كودفين يهجم بيني عالم خصوصي كورتية سكور هزت عمير رضي الله عنه إبن سمخان دشمن هجمتي زوتت هجمتي كالدو بيغمين صلى الله عليه وسلم نا كتو ينا مضطرين خان كيكا كان حكم زمني بسا كينا اعتقاد هذا سيميرد që nuk është sikur këta ulema që prishin ahkamet shëriatit, por me lanë shëriatit me esë sikur që esin halku, ja me lanë halku me esë sikur që ka fanë Zotë i Gjeleshenu, Hazreti Umeri nuk është kështu. Por që këtë sabat në thojna, që ka kënë ke mesela ishtihad për Hazreti Umeri, edhe nuk thojna që ka gabue, që zamani e ka lyp atë mesela qashtu, lakin nuk e lajmë për hasrin e tije, për hasrin e ishtihadit tije, nuk e lajmë hyqmin që ka kënë në vakët për nga menë s.a.s. edhe në vakët Ebu Bekir, edhe në vakët Hazreti Umeri, kur ka kënë khalifet سباري. ها. كيف؟ شو عمر رضي الله عنه كيف أخذ بحد السرقة أو المجاعة؟ آه. نشوف كا فرق مسألة. نشوف شي كابا يعني نشوف شي كاش صحيح. لكن أتا Rivajete që kanë arë për këtë mesele që përkazën ti, nuk janë të forta si kur mesele e jone. Në kërë hyqë mi që ashtu ashtu. Edhe kërë në hadith për gëmën s.a.s. për këtë mesele që përkazën ti. E bënë të ajidët mesele, lakin ja zjenish. Tëtë për gëmën s.a.s. një hadith, لا قطع في سفر في سفر لا قطع في سفر مسألة شيء كالزوم بروزيميري كان با إطلاق كان زمن ين سفر إن كان مثلا ين سفر نشوف شيء كان حديث يسا أثر صحيح شيء حديث ميري كشتو كبار جوابي أمور هذا هذا حديث يشكل دعوة إني من دردكو إني من دردكو كثير جواب مير بسان نساء بان جهار ما زيتر هاش خيطين بيننا صغرى طالب قائل بيننا صغرى نعم نتشكا موسيا نهار ماكسي ما صار متريد نقصد من نقا موسيا خيلا ماكسي داري كت مرتوهد مرتين شريات يمهيلة الدين يوم مسألة هنا شيخ ما في قفان مشان عندي طالب وندم أبو بيشمان مني هاي مو قفان شي سبايا تنا شي كيو اي كوسي ضرور اي كوسي قفان ني هاي أبو بيشنيا ما في أبو بيشمان لا قادش لك كفارة بطا فور تيل مسألة Për të halakin, për të halakin. Kur të kaba, kur... Sa është deregja i jeznimit të qëtë? Kjo është? Sa mund më konë i jeznushëm, pak më konë i jeznushëm, a shumë më konë i jeznushëm? Kja besele... Si me thonë, shqipë të spadije. Harap që thojnë... Judanu. يدانو هو به يعني جهلتي لمسلما كويتوننا تي توتت في حرامت يهين فريقة في حرامت بورتي كنت سبب كور مسلماني ولو تي جاهل بناكي نكفالت بناكي نكلنم نكلنن كور دل شانة صلاقة في تيه سيكور كي مكان كاو كان فيت او شوه شكان فري فيل افيت علمات عاش حلال عاش حرام الى اخره باش كور يلي انسان كاني هوج آية سمفتي افت انا اكمبا طلاق رونة تامة تو كان جيكم كان وضموشم Këj mëftije nuk mundet me hinë zemrët ti e me ba kjas udhënimin e ti nuk ka mizan barometer mi marrë është tamam ja kush mundës mi marrë është ai vet, ai vet. Hoxha çka i thët, në qofë që ti, kur ke ba grunë tënë të talak, ke kanë udhënu shumë, nuk a ke pas për para një jetë me ba grunë tënë të talakin, lakin pëse i ka hi shëjtani nërmjet juve, atë ka shti të në udhënim, të kanë që ke kanë udhënu shumë, a ke ba të talak, ti edin unë nuk e dije, ti edin. Këtu thua të është judanu, ka dhe që që të tuje, që dhe me thamë dhe të nëpëj, këllë me të judanu. Dhe mamë, po ajtë, ve pas i pasë taj që edin zemë me ti, që ka pas qëllin në atras kërë ka thamë këtë fjallë. A më rështë? Po.